بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الكرام، نواصل ذكرى أعيان من علماء الشافعية، من تلاميذ الإمام الشافعي وتلاميذ تلاميذه وتلاميذ التلاميذ، مرتبين حسب التواريخ، تواريخ الوفاة، ممن نهجوا نهج هذا الإمام وساروا سيره وسلكوا مسلكه رحمه الله تعالى. ونشهد الله عز وجل متقربين إليه بهذه الشهادة على محبة هذا الإمام الجليل، الإمام الشافعي، وتلميذه الإمام المزني، وجميع أئمتنا الأعلام الدعاة إلى الله وحملة دينه وأنصار سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ذكرنا في أول هؤلاء الإمام الحميدي، وأشرت إلى كتابه رحمه الله تعالى أصول السنة وهو مطبوع. الثاني أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البوطي رحمه الله، المتوفى عام 231 للهجرة، ويعتبر هذا الإمام الجليل من خواص طلاب الإمام الشافعي رحمه الله، حتى قال عنه الشافعي رحمه الله: ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيى، وليس أحد من أصحابي أعلم منه. نقل ذلك البيهقي في مناقب الشافعي. وقد عرف رحمه الله بصفاء عقيدته ومجانبته للبدع وأهلها، وقد امتحن رحمه الله بسبب عقيدته في القرآن، حيث وشى به أحد القضاة من مصر عند الوالي ليوافق القول بخلق القرآن، فأبى وامتنع أشد الامتناع رحمه الله، فحمل إلى بغداد مع جماعة آخرين من علماء الشافعية وأركبوه بغلة وهو مغلول اليد والعنق، مقيدا في 40 رطلا من حديد، كل هذا ليجيبهم إلى بدعتهم في القرآن، وهو صابر على عقيدته لا يجيبهم لشيء من ذلك. فحبس ببغداد والحديد على بدنه، حتى إنه قال رحمه الله: إنه ليأتي علي أوقات ما أحس بالحديد أنه على بدني حتى تمسه يدي، حتى تمسه يدي. وكان يقول رحمه الله: إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق مخلوقا، فوالله لأموتن في حديدي، فوالله لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم، يعني في الانتصار للعقيدة. ومات رحمه الله في السجن ممتنعا عن القول بخلق القرآن، ويراجع تفصيل محنته رحمه الله في كتاب تاريخ مدينة حلب مدينة السلام للخطيب البغدادي رحمه الله. الثالث إسماعيل ابن يحيى المزني المتوفى 264، مؤلف هذا المصنف الذي بين أيدينا، وسيأتي الكلام عن هذا الإمام فيما بعد إن شاء الله. الرابع الإمام أحمد بن عمر بن سريج رحمه الله المتوفى 306، الملقب بالباز الأشهب، وكان بعضهم يفضله على بعض أصحاب الشافعي رحمه الله، وله رسالة قيمة في السنة. ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش، فلتطالع هناك. الخامس الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله المتوفى 312، صاحب كتاب التوحيد ومطبوع ومعروف ومتداول، وقد تتلمذ وأخذ الفقه عن الإمام المزني رحمه الله. قال عنه المزني: ابن خزيمة أعلم بالحديث مني. قال ابن خزيمة أعلم بالحديث مني، مع أن ابن خزيمة واحد من تلاميذه. فانظروا أيضا إلى تواضع أهل العلم ومعرفة أقدار ذوي الأقدار وإنزال الناس منازلهم. السادس أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري رحمه الله المتوفى 370، العالم الجليل صاحب كتاب تهذيب اللغة، وهذا الكتاب من أنفع كتب اللغة التي حث العلماء على الاستفادة منها، لأنه كتاب قد سلم من رواسب علم الكلام ومخلفاته، والذي ابتليت به كثير من المعاجم اللغوية، وقد كتبت رسالة علمية نافعة وهي مطبوعة بعنوان منهج الإمام الأزهري رحمه الله في العقيدة، جمعت فيها أقواله في ما يتعلق بالمعتقد وبيانه والذب عنه. وعندما تقرأ في تهذيب اللغة للأزهري في الألفاظ التي لها تعلق بالمعتقد مثل الاستواء، انظر إلى بيانه الجميل وإيضاحه البين وانتصاره بالدليل ورده للأقوال التي قائمة على التأويل الباطل. السابع أبو بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي الفقيه الشافعي رحمه الله المتوفى 371، وصاحب كتاب اعتقاد أئمة الحديث، هو كتاب مطبوع ومعروف بين أهل العلم وطلابه. قال عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله الفقيه الإمام الحافظ أحد كبراء الشافعية فقها وحديثا وتصنيفا. إذن كتاب اعتقاد أئمة الحديث كتاب جدير بأن يعتنى بقراءته ونشره والإفادة منه وبيانه أيضا للناشئة والطلاب. الثامن الإمام أحمد ابن أبي طاهر أبو حامد الإسفرايني رحمه الله المتوفى 406 للهجرة،

نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يوفقنا أجمعين للزوم الحق والهدى، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ونكتفي بهذا ونواصل في يوم الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.